عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجدود أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجدود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من أرض البطولات، من أرض الانتصارات، من أرض الجهاد، من أرض الشام المباركة. حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع الذي يأتيكم يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء على شاشة قناة السوري الحر وعلى قناة اليوتيوب شام نيوز. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، حياك الله شيخ. حياك الله وياك ابو عمر، اهلا وسهلا بك، صلى الله يحفظك ويبارك فيك. وحياكم الله اهلنا الاطهار الاوفياء اهل العزه والكرامه اهل الثبات والاباء، حيا الله كل من قدم شهيدا، حيا الله كل من تحمل الالم والحزن والهم، حيا الله كل من هدمت بيته، كل من شرد من بيته، كل من فقد وظيفته، كل من قدم شهيدا، كل من أعان أرملة، كل من كفل يتيما، حي الله كل من وقف مع أهل الشام في محنتهم في أرض سوريا أو من أهل الإسلام في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا وعيونكم جميعا بالنصر، وحياكم الله في هذا البرنامج الطيب المتجدد الذي نحرص أن نلقاكم في كل أسبوع مع أخينا أبو عمر صلى الله يبارك فيه. نحاول كما تعلمون يا الإخوة في كل برنامج من هذه البرامج أن نقف معكم على آلام وجراحات أهلنا في الشام، أن نحاول أن تبقى القضية حية غضة طرية في قلوب العالم الإسلامي أجمع. نحاول أن نقول للمتخاذلين، للمحبطين، للذين مسهم البأساء والضراء، نقول لهم أن اثبتوا واصبروا فإن العاقبة للمتقين. حياكم الله. حياك الله شيخ. في هذه الحلقة 71 طبعا نبدأ مباشرة، هل من بشائر تزفها للأمة الإسلامية ولعامة المسلمين؟ الحمد لله ناصر عباده المتقين ومذل أعدائه الظالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة كما تعودنا في كل أسبوع ولله الحمد المنة نبشر أهلنا بأخبار الانتصارات والفتوحات والمعارك والثبات، وإذا أردنا أن ننظر إلى ما يجري اليوم في أرض الشام فإننا نجد بالرغم من أن هذا البرنامج أسبوعي فإن نجد لا يكاد يخلو أسبوع من ذكر فتوحات وانتصارات. في دمشق العز والبطولة، اقتحم الإخوة على النظام من كل جانب هنالك وفتحوا المعارك وقتلوا مقتلة كبيرة في النظام. درع المنشية الأبطال صامدين ثابتين صابرين ثبات الأسود لله الحمد منه. في حماة ملحمة بل مذبحة بل مجزرة في دبابات الأسد، لا يكاد يمر يوم إلا وتدمر دبابة أو دبابتين بل أحيانا 4 أو 5 دبابات. كثير من الناس يعني لا يسمع الأخبار أو لا يطلع على الواقع فيقول لماذا انكسرنا في حماة؟ أقول والله لو تعلمون كم لقي النظام من المآسي في حماة لكبرتم بأعلى الصوت في الغرف. وهذا الكلام أقوله لمن يسمعنا الآن، يمكن يسمعنا بعض الكبار السن في البيوت، بعض الأخوات، بعض الأمهات، بعض أصحاب المطاعم، بعض أصحاب صوالين الحلاقة، الناس موجودين في المناطق المحررة بشكل عام، بعضهم يعني الآن يقول أنا محبط أنا كذا. أقول والله يا الإخوة لو تعلمون ما يجري للنظام في حما هذه الأيام لعلمتم أن ما حدث رحمة من الله سبحانه وتعالى. فأعداد من مرتزقة إيران وباكستان وأفغانستان الحلقة الماضية عددنا قرابة 100 وزيادة، كلهم مرتزقة أتوا من الخارج سواء من إيران أو لبنان أو باكستان أو أفغانستان. لا يمر يوم إلا والإخوة يلقنونهم دروس في القتال. أخص هنا رماة التاو، أسأل الله أن يكتب أجرهم، يعني من جميع الفصائل، لا أحب دائما أكثر من ذكر الفصائل حتى يعني لا حتى يكون خطابنا موجه للجميع قدر الإمكان. لجميع الفصائل، لأن هذه الفصائل بنهاية الأمر دائما أقول للإخوة هي سفينة واحدة تمضي نحو الهدف، إذا انخرق أي جزء منها غرقت هذه السفينة بالكامل. فلذلك أقول نكلت الفصائل المجاهدة في أرض حماة تنكيلا شديدا بهؤلاء قوات الأسد ومن معه، بل قوات إيران ومن معها، وإلا الحمد المنة. فلا تظن أن إخوانكم يتفرجون، والله يا إخوة سلوا من كان هناك. أبو عمر أظن البارحة كنت هناك أو قبلها، الطائرات كم كان ارتفاعها؟ 100 متر وأقل وأكثر، يعني 50 متر على جبهة اللطامنة، يعني ورأيتم بهذا الفيديوهات ينزل الطيار من شدة يعني ما يرى. طبعا الأخوة يقول ليش ما تسقط الطائرات، الطائرات هذه نوعية مصفحة، فلذلك يعني هي مصنعة لأن تنزل قريبا من مستوى الأرض، ومع ذلك يصبر الأخوة ويقاتلون ببواريدهم بشكل عنيف بالطيران استخدام كافة أنواع، لأن عندهم مكاسب سياسية يريدون يحققونها قبل المؤتمر القادم. ولكن ثبات الأبطال وصمودهم حقيقة شيء أسطوري، أسأل الله أن يحفظهم. وأنا أوصي اليوم يعني مجاهدين ريف حلب وأيضا الأبطال هنالك في ريف حلب قدموا شيء يعني حقيقة عظيم ومبارك، ولعلي أتكلم يعني عن ريف حلب إن شاء الله في آخر الحلقة إذا سمح لنا الوقت بإذن رب العالمين. نعم، ما هي رسالتكم للمحبطين بسبب تأخر النصر وبسبب النزاعات الحديثة للفصائل؟ الحمد لله، إذن لي أن أتكلم وأوجه رسالة ليس للمحبطين فقط، سأوجه رسالة هنا للشعب السوري ولشعب تركيا ولأهل الخليج وللأمة المسلمة جميعا. أوجه رسالة للذين فتروا عن دعم القضية السورية لأجل أنها طالت، وجه رسالة للذين تكاسلوا في دعم القضية السورية لأجل أن خلافات الفصائل موجودة، ويقول يا أخي أصبحت الفصائل تختلف. سوجه رسالة للذين تكاسلوا عن دعم القضية السورية لقولهم أن القضية هذه سلفية ونحن ماتريدية أو نحن أشاعرة أو غير ذلك من الخلافات الفكرية المذهبية ونحو ذلك. وجه رسالة للذين قالوا يعني نتخاذل أو نحبط لأن القضية أصبحت صعب الانتصار فيها أو غير ذلك، رسالتي هنا إلى أهل السنة جميعا، رسالتي إلى أهل السنة جميعا، أقول أيها الإخوة والله كل الأعذار حتى الذين يقولون تكفيريين وغير ذلك، والله لا تكفيريون ولا متشددون ولا غير ذلك، هنا أهل السنة يدافعون عن أنفسهم، هنا أهل السنة عربا وعجما يدافعون عن أنفسهم. شعب تركيا معركة سوريا معركتكم، إخواننا في المناطق المحررة أنتم رأس السهم تدافعون عن الأمة الإسلامية جميعا، أهل السنة الموجودين في مناطق النظام المعركة معركة الإسلام معركة السنة، أهلنا في الخليج المعركة معركة السنة. هذه المعركة أيها الإخوة هي معركة مصيرية في تحديد مستقبل أبنائنا وأبناء أبنائنا والأجيال القادمة. دعونا أيها الإخوة إلى المحبطين أو المتكاسين أو الذين ذكروا أعذار كثيرة لعدم وقوفهم مع الشعب السوري، أقول أيها الإخوة تعالوا تأملوا معي حقيقة المعركة. بدأت المعركة، هذه المعركة السورية معركة الثورة، ليست من الآن، ليس عمر الثورة 6 سنوات، بدأت المعركة منذ بداية انتكاسة المسلمين مع سقوط الدولة العثمانية. لما سقطت الدولة العثمانية وكانت الدولة العثمانية تؤمن للمسلمين عز ووحدة كلمة وانتصار واعتداد بالنفس واعتراف واعتبار، وكانت ملاذ المسلمين ومحل الدعوة للإسلام، لما سقطت الدولة الإسلامية العثمانية وجاءت الحرب العالمية الثانية قبل قرابة 100 عام، انتصرت دول أوروبية في الحرب العالمية وشكلوا ما يسمى بمجلس الأمن، والدول المنتصرة هي الدول الدائمة العضوية الدول الخمس، بقي المسلمون عددهم 1 مليار وزيادة. حار الغرب ماذا يصنع مع هؤلاء؟ فنظروا فإذا أسهل طريقة لحرب المسلمين أن يحاربوهم بالدخلاء على المسلمين بأناس لبسوا اسم الإسلام، أن يحاربوهم بأولئك الذين يلبسون جلود الإسلام وقلوبهم في حرب الإسلام، أعني الروافض أعني الشيعة. بدأوا يكبرون هذا الذئب الغادر حتى يقضم المسلمين شيئا فشيئا. وبالفعل بدأوا يغضون الطرف في العلن، يقولون نحن نحارب إيران، أعني أوروبا ومن معها، وفي الخفاء يدعمونها ويقوونها حتى تقوت إيران. بدأوا يسلمون مناطق السنة، أخذوا العراق، بدأوا بالمعركة على العراق، أسقطوا صدام حسين ودخلوا المنطقة، وأتى الاحتلال الأمريكي ثم انسحب الاحتلال الأمريكي وسلم العراق لمن؟ لإيران، للشيعة. العراق مهد الحضارة الإسلامية سلموها لنور المالكي ومن معه الروافض. بعد ذلك وضع العباد، يوضع الأسماء وغير ذلك، لكن حقيقة الأمر اليوم العراق للأسف بيد الشيعة. الهلال الشيعي. نعم. بعد ذلك ذهبوا إلى لبنان، لبنان سنية. اخترقوها بحزب الشيطان. حزب الله. المسمى بحزب الله. بدأ الحزب يدير لبنان ويأخذها عن بعدها الإسلامي وبعدها السني. بعد ذلك انطلقوا لليمن ودعموا الحوثيين. أصبحت اليمن، العراق، لبنان بيد إيران. اليوم سوريا هي يعني قلب العالم الإسلامي. هي فقط مطية يعني. نعم. اليوم سوريا هي قلب العالم الإسلامي. لا قدر الله استطاعت إيران أن تحتل سوريا، فوالله أكبر من سيدفع الثمن هم المسلمون السنة، سواء أهل الشام، أهل سوريا، أو شعب تركيا لأنهم بلد مجاور، أو دول الخليج أو غيرها. سوريا اليوم منطقة مهمة استراتيجيا، تجاور 5 دول. تخيلوا لا قدر الله تصبح سوريا بيد إيران. لذلك أيها الإخوة، ليست معركتنا كما يقول بعض تكفيريون أو متشددون أو سلفيون، أو معركتنا ندافع عن كيان أهل السنة، فنناشد بالله كل محبط، كل متكاسل، كل متخاذل عن نصرة هذه الثورة أن يقف معها قبل أن نندم يوم لا ينفع الندم. هذه رسالتي. القضية أكبر من قضايا الفصائل وغيرها، والله أعلم. إذن المعارك في سوريا هي درع لحماية السنة طبعا والمسلمين طبعا. أيضا أسباب تأخر النصر نزاعات الفصائل والتراشقات والاتهامات. هذا الكلام منذ أن وصلنا إلى الشام قبل 3 سنوات وزيادة، وعشنا بين أهلنا الكرام أهل الشام، صلى الله يحفظهم يا رب يبارك فيهم، ونحن ننادي به ونناشد به ونطالب به أن تندمج الفصائل وأن تجتمع كلمتها. ولله الحمد المنة، كانت الفصائل في يوم الأيام 70-90 فصيل، اليوم في سوريا ربما 10 فصائل أو أقل من ذلك هي الموجودة في الساحة الشامية. وأنا أناشد قادتها أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشعب. يوم وحدتنا هو يوم انتصارنا، هذا الكلام يعرفه عامة الشعب. يوم وحدتنا هو يوم انتصارنا. فالله الله، هذه رسالة لكل أخ من قيادات الفصائل. تناسوا كثيرا من أدبياتكم الفكرية وكثيرا من أدبياتكم الأدلوجية وغيرها لأجل هذا الشعب، لأجل إسقاط هذا الطاغية. الوضع لا يحتمل، يعني لا يحتمل بعض الحسابات السياسية والحسابات الفكرية. أندمج وأتنازل عن بعض ما يعني أريد أن يكون الأمر عليه لأجل إخواني، لأجل هذا الشعب، لأجل المظلومين، لأجل أن يبقى لأهل السنة كيان وجسم يحميهم، يحمي بيضتهم، يدافع عنهم، حتى لا نعوض أصابع الندم. لا يبقى لا مشروعي ولا مشروعك، ولا فكري ولا فكرك، يبقى هنا روافض يحتلون ويجلسون خلال الديار. ولذلك اليوم أنا أناشد الفصائل، وخص منها طبعا الأخوة في الهيئة، هي تحرير الشام، وإن كنت فردا فيهم ولكن أناشدهم وأناشد الأخوة في أحرار الشام وبقية الفصائل الفيلق غيرها، أن كما اندمجت هيئة تحرير الشام بعد ما كانت 5-6 فصائل اندمجت في كيان واحد، تندمج البقية مع هذا الكيان في كيان واحد، سواء بنفس الاسم أو غير الاسم، المهم أن يندمجوا في كيان واحد، يختارون أمير من يشاءون، يخرج المسلمين من يعني ألم الفصائل واختلافها وفرقتها. نعم، حملة بربرية من طيران الاحتلال الروسي تستهدف المشافي الميداني وعامة المشافي والبنى التحتية بريف حلب، بريف حما، بكافة المناطق المحررة. الرسالة المطلوبة من الروس واضحة، الرسالة الواضحة، وأنا أريد أن يعرفها أهلنا جميعا، الرسالة الواضحة من هؤلاء يريدون أن يطفئوا عزيمة أهل الشام ويخمدوا نارها. في قلوب الناس. يريد أن يقول للناس جميعا أن الثورة لا يمكن أن تنتصر، طالبوا بالحل السياسي، ارضوا بحل سياسي يقبل بإعادة إنتاج النظام من جديد، ويأتي بشار وغيره بنفس الأفكار والمبادئ. هذا ما يريدون، يريد أن يكسر إرادة الناس. ولكن والله مما رأيت هنا في المناطق المحررة الناس أصحاب عزيمة، أصحاب بأس وأصحاب ثبات، بإذن الله لن يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فالله سبحانه وتعالى معهم، ومن كان الله معه فلن يضيعه الله سبحانه. يعني شاهدنا المدنيين كيف يحتضنون المجاهدين، الكرم والطيبة وكرم الأخلاق، طبعا أوصل لك محبة المدنيين في كافة المناطق. جزاهم الله خيرا، نسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم ويتقبل منا ومنهم يا رب. نعم جزاك الله كل خير، نسأل الله أن يحفظ المجاهدين ومشايخنا. ما الفرق بين المحيسني قبل هيئة تحرير الشام والمحيسني بعد هيئة تحرير الشام؟ المحيسني هو المحيسني. ربما هذا السؤال يسأل البعض، يعني يقول يا أخي هل يعني عبد الله المحيسني سيمارس دوره في أرض الشام يوما كان قبل هيئة تحرير الشام أو بعدها؟ هل سيمارس نفس الدور الذي كان يمارسه؟ أقول إن الدور الذي تركت أهلي وولدي ومالي لأجله في الشام هو نصرة هذا الشعب المظلوم، وجمع كلمة الفصائل، ومحاولة رفع الاحتقان، ومحاولة ابتعاد الفصائل عن القتال والخلاف الداخلي. هذا الهدف الذي تبنيته، الابتعاد عن التخوين وابتعاد عن التكفير وابتعاد عن غير ذلك، هذه عقيدة أتبناها، هذا منهج أمشي عليه، هذا أمر هاجرت وبذلت دمي لأجله، سواء كان اسمي عبد الله المحيسني ضمن هيئة تحرير الشام أو عبد الله المحيسني كما كنت مستقلا. فالهدف الذي نسعى له هو جمع الكلمة، سنستمر فيه. الهدف الذي نسعى له هو في عدم التخوين بالفصائل، سنسعى فيه. الهدف الذي كنا نسعى له هو تقريب الفصائل من بعضها، سنسعى فيه. الهدف الذي كنا نسعى له في حل المشاكل والخصومات والخلافات، سنسعى فيه، بل سيزداد، لأنه أصبح علينا جزء من المسؤولية باعتبارنا أحد أفراد هيئة تحرير الشام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا وعين المسلمين جميعا أن لا نرى في الشام إلا جسما واحدا، هي حكومة واحدة تقود هذا الشعب وتقود هذا تقود هذه الثورة المباركة إلى النصر بإذن الله رب العالمين. الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، شكرا جزيلا لك. حياك الله أبو عمر، وحياكم الله جميعا، ولي طلب من أهلنا جميعا أن لا ينسون من دعائهم، جزاكم الله خيرا، ونحن نحبكم في الله، أسأل الله أن يجمعني بكم في جنات النعيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.